بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي. لا يزال الحديث موصولا حول فريضة الحسبة، الأمر بالمعروف متى ظهر تركه، النهي عن المنكر متى ظهر فعله. هذا هو اللقاء الثاني حول هذا الموضوع بالتحديد. لقد سبق أن ذكرنا أن الحسبة من أمهات الفرائض في الإسلام، بل هي القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله من أجله النبيين أجمعين. ذكرنا أنه تمحورت حول إحياء هذه الفريضة وتجديد رسومها بعض فصائل العمل الإسلامي المعاصر، وبينهم وبين بقية المشتغلين بالعمل الإسلامي بعض التباينات، و لا منازعة بين الجميع في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من آكد الفرائض بعد الإيمان بالله بإقامته على وجهه. استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. إنما تقع المنازعة في الأسلوب الذي يتم به أداء هذه الفريضة من قبل من انتصب لأدائها من فصائل العمل الإسلامي المعاصر. تكاد تنحصر المنازعة في باب التغيير باليد. هذا الفصيل يرى إطلاق القول بجواز التغيير باليد بالنسبة للأفراد، وأن مصلحته في الواقع تربع على مفسدته، وينازعهم في ذلك آخرون، فيرون أنه في زمننا هذا في واقعنا هذا ينبغي أن يكون التغيير باليد فيما عدا ما جعل للشخص فيه ولاية خاصة على نفسه وعلى أهل بيته من زوجه وأولاده القصر، ينبغي أن يكون هذا من اختصاص أصحاب الولاية والسلطان، لأنه إذا جاء الأمر من قبلهم لا يقود إلى احتراب ولا اقتتال. ذكرنا أن هذا الاختلاف له جانبان: المنازعة في شرعية التغيير باليد ابتداء للأفراد، إطلاق القول بمشروعية التغيير باليد ابتداء للأفراد، وهو اختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. المنازعة في غلبة المصلحة أو المفسدة في التغيير باليد بالنسبة لآحاد الناس، وهو من جنس الاختلاف في وجوه المصالح ومسائل السياسة الشرعية، لكن لا علاقة للاختلاف في هذه المسألة بالاختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية. ثم تحدثنا أحبتي في الحلقة السابقة عن الإطار العمل المقترح لممارسة هذه الفريضة، فقلنا لا منازعة في ارتباط أداء هذه الفريضة بالموازنة بين المصالح والمفاسد. فإن كان إنكار المنكر يستلزم منكرا أكبر لم يجز إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وإن كان الأمر بالمعروف يستلزم تفويت معروف أكبر لم يجز الأمر به، وإن كان الله يحبه ويحب من يفعله. ذكرنا قول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوء إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. أيضا لا منازعة في أن اعتبار تقدير المصالح والمفاسد لا يرجع فيه إلى الحسابات العقلية البحتة، بل ينبغي أن يكون هذا بميزان الشريعة المطهرة، وأن هذا الباب من دقائق الفقه التي يجب أن تفوض إلى الراسخين في العلم من أهل الدراية بالشرع والمعرفة بالواقع، وأنه لا مدخل في هذا للعامة ولا لأشباه العامة. تقدير المصالح والمفاسد في هذه القضية من يتأمل الأمثلة التي ساق أهل العلم كما ذكرنا في الحلقة الماضية يمكنه أن يقسم المفاسد إلى ما يلي: مفسدة الانتقال إلى منكر أكبر، كمن ينكر على من يشتغل بكتب المجون فينقله إلى كتب السحر والبدع والضلال، أو من ينكر على من اجتمعوا على لهو وسماع فيؤدي هذا إلى تفرغهم إلى ما هو أعظم من هذا، أو من ينكر على من يشربون الخمر فيفضي به هذا إلى تفرغهم إلى قتل النفوس وسبي الذراري وانتهاك حرمة الأموال. هذه مفسدة. أيضا من المفاسد الاحتراب وإشعال الفتن، إذا أدى إنكار المنكر إلى الاحتراب والاقتتال فلا يجوز الاحتساب في هذه الحالة إلا بإذن السلطان، لأن إذنه يمنع مثل هذا الاحتراب. أيضا مفسدة تعرض المحتسب لما لا يطيقه من البلاء. أيضا مفسدة الصد عن سبيل الله كترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلى عبد الله بن أبي بن سلول مخافة أن يشيع في الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وخشية أن يغضب قومه له حمية فتحبط أعمالهم للانتصار لرجل وهو في مقام إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصالح اتفقت كلمتهم على أنها زوال المنكر أو قلته. لماذا شرع الله إنكار المنكر؟ ما هي المصالح المرجوة من هذا؟ أن يزول المنكر أو أن تقل درجته. وبهذا المدخل نحاول أن نقترب من التعرف على المصالح أو المفاسد المترتبة على تغيير المنكر باليد من قبل أحد العمل الإسلامي في واقعنا المعاصر. أولا، مفسدة الاحتراب والاقتتال التي قد تفضي إليها الحسبة لا يخلو، كما قلنا مرارا، لا يخلو حال المحتسب بالمنكر، يعني من أن يكون لا طاقة له بدفع المحتسب وتحريك الفتنة بالمقاتلة معه، أو أن يكون قويا قادرا على ذلك، سواء أكانت قدرته من تلقاء نفسه أو باستعانة بغيره. إن كان المتلبس بالمنكر ضعيفا فلا منازعة في وجوب الاحتساب عليه وحسم منكره بما ينحسم به ما لم يؤدي ذلك إلى منكر أكبر. أما إن كان قويا يعتضد بأشياع وأتباع وأعوان ويفضي الاحتساب عليه إلى احتراب واقتتال، فيجب الكف عن الاحتساب في هذه الحالة لما يؤدي إليه من الاحتراب والتقاتل الذي هو أنكر من كل منكر وأعظم من كل مفسدة. إذا انتقلنا بهذه القواعد إلى معترك التطبيق في واقعنا المعاصر، نعم، وجدنا أن الأصل في المتلبسين بالمناكر في واقعنا المعاصر هو القوة، لأنهم فيما يأتونه من المنكرات يستندون إلى شوكة دولة وإلى منعة نظام وسلطان، لأنهم يمارسون مناكرهم تحت خيمة العلمانية، تحت مرجعية العلمانية التي قامت على إهدار مرجعية الشريعة، على الكفر بسلطانها ومرجعيتها في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة. فجل، يعني معظم ما يجترح من المناكر في ظل هذه الأنظمة العلمانية فهو في كنفها وفي حمايتها، تحله قوانينها، تحرسه مؤسساتها، تبذل جنودها الحماية والمنعة لأصحابه. على هذا بصورة خاطفة تعقبها إعادته من قبل الطغاة أتم ما يكون، والزج بهؤلاء المنكرين في غيابات السجون يفتنون في دينهم ويقهرون، وإنما هو القدرة على مواجهة من يدعمون ويبذلون له الحماية والمنعة. وإذا كان الأمر كذلك كان الأصل في تغيير اليد من العامة في ظل هذه النظم هو الاحتراب والاقتتال، إن لم يكن بالمواجهة مع المتلبس بالمنكر فبالمواجهة مع من يدعمونه من الجند والشرط الذين ينتصبون للانتصار لهذه المناكر. فينبغي أن يكون هذا محل اعتبار، وأن نكف أيدينا عن التغيير باليد خارج إطار الدائرة الضيقة المحدودة التي لنا فيها ولاية جزئية. المفسدة تعرض المحتسب لما لا يطيقه من البلاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا من جنس الجهاد في سبيل الله، لا يخفى ما في الجهاد من الجهد والشدة وتوقع البلاء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب، إذا كان ما يصيب المحتسب من الأذى في حدود اللوم ونحوه من الأذى الخفيف، أجمع أهل العلم على أن ذلك لا يجوز أن يمنعه من التغيير. أما إذا تجاوز الأذى هذا الحد وبلغ مبلغ الحبس أو القيد أو الجلد وأخذ المال عنوة ونحوه، سقط التكليف بما يستلزم هذا الأذى من درجات الإنكار سواء كان باليد أم باللسان، وتبقى الفضيلة في الصبر والدرجات العلى للمجاهدين الصابرين، لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين أمر مندوب إليه، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. القرطبي يقول: أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحق بالتغيير إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومثل ما يخافه المحتسب على نفسه مما يمنعه من الإنكار ويصلح عذرا له، ما يخافه من الحبس أو الجلد أو القيد ونحوه في سقوط التكليف بهذه الفريضة في حق نفسه، ما يخافه كذلك من ذلك في حق أهله وجيرانه، بل إن ذلك آكد، لأن للمرء أن يسامح في حق نفسه وليس له أن يسامح في حقوق الآخرين. فإذا خشي المحتسب تعد الأذى إلى أحد من أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض للأمر والنهي إلا بإذنهم، إلا إذا كان الذي ينالهم من الأذى هو من جنس الأذى باللوم والشتم والسب ونحوه، فإنه يوازن بين درجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقدحه في العرض، ويختار أعظم دفع أعظم المفسدين. ابن رجب يقول: من خشي في الإقدام في الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغي التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذا قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا متى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. الإمام أحمد يقول: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. الغزالي يقول: وأما امتناعه لخوف شيء من هذه المكاره في حق أولاده وأقاربه فهو في حقه دونه، لأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره، ومن جهة الدين هو فوقه، لأن له أن يسامح في حقوق نفسه وليس له المسامحة في حقوق الآخرين. اللهم اهدنا سواء السبيل. إذا انتقلنا بهذه القواعد إلى معترك التطبيق في واقعنا المعاصر، فإننا نعم نلاحظ ما يلي: إذا لم يخش أذى بالكلية عند الاحتساب، الحمد لله يحتسب ويقوم بهذه الفريضة يرجو بها وجه الله عز وجل. إن خف أذى خفيفا لا يتجاوز اللوم والتعنيف بالقول لم يمنعه ذلك من التغيير إجماعا. إن تجاوز الأذى إلى شيء من الفتنة بالحبس أو الجلد أو القي كنا أمام رخصة وعزيمة، فمن صبر وصدع بالحق واحتسب في الله ما يصيبه كان له ثواب المجاهدين الصابرين، ومن ترخص وسعه ذلك ولا تثريب عليه. أما إذا امتد الأذى إلى أحد من أهله أو جيرانه لم يجوز له الاحتساب، لأنه إن جاز له أن يسامح في حق نفسه فليس له أن يسامح في حقوق الآخرين، إلا إذا كان خفيفا لا يتجاوز اللوم أو السب فإنه يقارن بينه وبين المنكر الذي يريد الاحتساب عليه حتى يدفع شر الشرين. الذي يجري عليه العمل فعلا أن تغيير المنكر باليد في تحت خيمة العلمانية لا يخلو من أذى بالغ يلحق المحتسب في نفسه وقد يتجاوزه إلى فتنة غيره. ولهذا فإن عليه قبل أن يقدم على الاحتساب باليد أن يتدبر في المآل، فإن آنس في نفسه القدرة على احتمال ما يصيبه من الأذى فقد امتهد السبيل إلى احتسابه والله يثيبه ويثبته. أما إن آنس من نفسه العجز عن ذلك فلا ينبغي له الإقدام، إذ ليس للمؤمن أن يذل نفسه بأن يعرضها إلى ما لا طاقة له به من البلاء. أيضا إن خشي أن يمتد الأذى إلى غيره إذ ليس له أن يسامح في حقوق الآخرين. وكم شقيت أسر كثيرة في واقعنا المعاصر باحتساب أبنائها دون اعتبار للمآل وتدبر في العواقب وإجراء الأمر على رسوم الشريعة، واستغل طغاة الحكم ذلك في إثارة الأهل والعشائر ضد العمل الإسلامي وتدمير جسور التواصل والتواد بينه وبين هؤلاء، فيجب الانتباه إلى هذا الضابط. آخر حاجة، المفسدة المتعلقة بالدعوة، لا تزال الدعوة إلى الله تعيش أيام غربتها في هذا العصر، ولا يزال العاملون للإسلام من الفئات المحجوبة عن الشرعية في معظم المجتمعات. حاجة الدعوة في هذه المرحلة إلى التأليف والمداراة مع الناس كافة أعظم من حاجتها إلى الزجر بالهجر والتثريب على العصاة والمخالفين، كما أن حاجتها إلى تصحيح المفاهيم واستفاضة البلاغ وبناء القاعدة الإيمانية الصلبة أسبق من حاجتها إلى الاحتساب على عدد من المنكرات الجزئية قد افتقد المتلبسون بها كثيرا من أصول الدين وحقائقه الأساسية، فلم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنى عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيصد الناس بذلك عن سبيل الله، فإن عددا من المفاسد يمكن أن يجرها التغيير باليد من قبل آحاد المنتسبين إلى العمل الإسلامي نوجز بيانها أو الإشارة إلى بعضها. استنفار العامة ضد العمل الإسلامي تصويره لهم على أنه نوع من الإرهاب والتطرف، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الفجوة بين التيار الإسلامي وبين عامة الناس. التشويش على القضية الأصلية التي انتصب التيار الإسلامي لحملها وإقامتها في الأمة، وهي قضية تحكيم الشريعة وقضية التوحيد. استنزاف وقت الدعاء في هذه المواجهات وانشغالهم بها عن الانقطاع لتربية القاعدة وتصحيح المفاهيم والعمل على استفاضة البلاغ وإقامة الحجة. اختلاط الدعوة في هذه المرحلة بحمية الجاهلية وتجاذب العصبيات نتيجة لردود الأفعال المتوقعة لهذه الأعمال من قبل الفريقين في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى النقاء والتجرد، تبديد الجهود وتفريغ الطاقات في هذه الأعمال الجزئية والانشغال بها عن التفرغ لمواجهة المنكر الأكبر الذي انبعثت عنه كل هذه المنكرات الجزئية، مخالفة المعهود في سنة الدعوة، وذلك أن المنكر يجب أن تسقط حرمته من القلوب أولا عبر مشوار طويل من البلاغ والتربية قبل أن تتوجه اليد إلى إزالته. من أجل هذا لم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في الكعبة أيام الاستضعاف، بل عمد أولا إلى بناء التوحيد في القلوب، فلما استقرت حقائق التوحيد في القلوب وأقيمت دولة الإسلام في المدينة كان تكسير الأصنام بعد ذلك يوم الفتح الأكبر. لا يخفى أن هذه المفاسد ليست على دراية واحدة، كما أنها قد تتفاوت من نوع إلى آخر، لا يلزم اجتماعها في كافة الأحوال. على المشتغلين بالعمل الإسلامي أن يضعوا كل هذه المعاني نصب أعينهم قبل الإقدام على عمل من هذه الأعمال، فإن من حقهم على إخوانهم أن ينصحوا لهم، ومن واجبهم أن يستمعوا إليهم وأن يقبلوا منهم ما يقتضيه الدليل وما ترجحه المصلحة. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.